لعيون القائد عبوادي تتفجر بركان وناب فاروق عزم وإيماني حتى جيوش الأشراب. لعيون القائد عبوادي تتفجر بركان وناب فاروق عزم وإيماني حتى جيوش الأشراب. لما نترجى الميدان صدره معروف بعنوان جاهدنا ضد أمريكا ربات الشر آمنا بمبدأ قواتنا على حق باطل ما يجسم من صدر الثالث قواتنا تحرير الشعب بدماتنا من صدر الثالث قواتنا تحرير الشعب بدماتنا حي الله رجال الطائلنا منهج أحرار وثوار منهج أحرار وثوار. عيون القائد عبوادي تتفجر بركان وناب عزم وإيمانية حتى جيوش الأشراب. لعيون القائد عبوادي تتفجر بركان وناب فاروق عزم وإيمانية حتى جيوش الأشراب. لما نترجى الميدان صدره معروف بعنوان لما نترجى الميدان صدره معروف بعنوان حبوا وصاروخ وقناص كلها تصيح الدار الدار.